عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجلي عن أهله شيئا. وقال ابن عباس في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال: تقطعت بهم المودة. فهذا الباب يعتبر باب بيان العبادات القلبية. وخلاصة هذا الباب أن من أنواع المحبة نوعا واجبا، وهو محبة التعظيم والتذلل، تصرف لله وحده ويلحق بها محبة الأنبياء والصالحين. أما عن أنواع المحبة من حيث الحكم، فهناك محبة واجبة، ومحبة جائزة، ومحبة محرمة، ومحبة كفرية، ومحبة شركية. أما المحبة الواجبة وهي محبة التعظيم والتذلل والعبادة، وتستلزم الطاعة مطلقة، وهي محبة الله سبحانه، ويلحق بها محبة الرسل والأولياء والصالحين وعظمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما المحبة الجائزة وهي المحبة الطبيعية كمحبة الوالدين والزوج والأولاد. أما المحبة المحرمة وهي محبة المعاصي والمحرمات ومحبة أهلها. أما المحبة الكفرية وهي محبة الكفار ودينهم ومحبة انتصارهم. أما المحبة الشركية وهي صرف محبة العبادة لغير الله، أو تقديم محبة غيره عليه، أو مساواة محبة غيره به سبحانه وتعالى. أما الأسباب الجالبة لأن تحب الله سبحانه وتعالى، فأولها التعرف على صفات الله، فمن عرف الله عز وجل بصفاته أحبه. وثانيا التفكر في نعم الله العامة والخاصة، فلله عز وجل على الإنسان نعم عامة ونعم خاصة، فإذا فكر العبد فيها أحب الله سبحانه وتعالى. ثلاثة الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، وأعظم الذكر القرآن الكريم. أما عن فضائل محبة الله ففي الصحيحين عن أنس أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال له: ماذا أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. وفي رواية للبخاري: فقلنا ونحن كذلك. قال: نعم. قال أنس: ففرحنا يومئذ فرحا شديدا. أما عن قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، الشاهد من هذه الآية أن من صفات المشركين أنهم يساوون محبة آلهتهم بمحبة الله، فكيف بمن أحب الأنداد أكثر من حب الله؟ أو فكيف بمن لم يحب الله أصلا ولم يحب إلا الند وحده؟ وقوله يحبونهم كحب الله، أي أن المشركين يحبون آلهتهم كحبهم لله، فهم يساوون آلهتهم بالله في المحبة. وهذه المساواة هي التي في قوله تعالى: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وهو العدل المذكور في قوله: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يساوون بين الله وبين الله. فليس المقصود مساواة الله في الخلق والرزق، فما كان أحد من المشركين يساوي أصنامهم بالله بذلك. وهذا هو قول رجحه شيخ الإسلام رحمه الله سبحانه وتعالى. وقول: والذين آمنوا أشد حبا لله، أي قول ابن القيم، والقولان مرتبان على القولين في قوله يحبونهم كحب الله. وقوله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون فسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال الشاهد: الوعيد لمن قدم محبوباته على حب الله ورسوله، وتسمية من فعل ذلك بأنه من الفاسقين. قوله: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، أي انتظروا انتظروا ماذا يحل بكم من عذاب الله، وقوله والله لا يهدي القوم الفاسقين، أي الخارجين عن طاعة الله، وهو تنبيه على أن من فعل ذلك فهو من الفاسقين، فهذا تشديد ووعيد عظيم. وهذه الآية شريعة بقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إذ لما كثر المدعون لمحبة الله طولبوا بإقامة البينة، فجاءت هذه الآية ونحوها. قال الحسن البصري وغيره من السلف: زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية، وهي قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وشرط المحبة موافقة المحبوب، فتحب ما يحب وتكره ما يكره وتبغض ويبغض. أما عن حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. الشاهد أنه لا يكمل الإيمان إلا بتقديم محبته على الولد والوالد والناس أجمعين، بل حتى على محبة النفس. فإذا كان في محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبة تابعة لمحبة الله، فمحبة الله سبحانه أولى بالتقديم. قوله لا يؤمن، قال عنها ابن عثيمين رحمه الله: هذا نفي الإيمان. وقال: ونفي الإيمان تارة يراد به نفي الكمال الواجب، وتارة يراد به نفي الوجود، أي نفي الأصل. والمنفي في هذا الحديث هو كمال الإيمان الواجب، إلا إذا خلى القلب من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم إطلاقاً، فلا شك أن هذا نفي لأصل الإيمان. وفي صحيح البخاري قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسي. فقال عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، أي الآن كمل إيمانك. قال: ولهما عنه قال، أي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إن أدخله الله منه كما يقرأ أن يخدم بالنار. الشاهد أن تمام الإيمان وحلاوته لا تحصل إلا بتقديم محبة الله ومحبة رسوله على ما سواهما. قوله ثلاث، أي ثلاث خصال، وجاز الابتداء بثلاث وهي نكرة لأن مضاف إليه منوي، ولذلك جاء التنوين. قوله وجد بهن حلاوة الإيمان دليل على أن للإيمان حلاوة، وهو ما يجده المؤمن في قلبه من الراحة والطمأنينة والانشراح. قولي أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، قال شيخ الإسلام رحمه الله: حلاوة الإيمان المتضمنة للذة والفرح يتبع كمال محبة العبد لله، وذلك بثلاثة أمور تكمل هذه المحبة وتفريعها ودفع ضدها. فتكميلها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فإن محبة الله ورسوله لا يكتفى فيها بأصل الحب، بل لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وتفريعها، أي متفرع منها، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، ودفع ضدها أن يكره ضد الإيمان كما يكره أن يخلو في النار. قوله وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، اللام للتعليل، أي من أجل الله، لأنه قائم بطاعة الله عز وجل. عن أبي ذر مرفوعا رضي الله عنه: إذا أحب أحدكم صاحبه فليأتيه في منزلي فيخبره أنه يحبه لله. رواه أحمد وحديث سند صحيح. وفي حديث ابن عمر عند البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب أحدكم عبدا فليخبره فإنه يجد مثل الذي يجد له. وهذا حديث ضعفه الألباني. قوله من يكره أن يعود في الكفر، قال ابن عثيمين هذه الصورة في كافر أسلم، لأن الكافر يألف ما كان عليه أولا. قوله وفي رواية لا يجد أحد، هذه الرواية أخرجها البخاري في صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. ولديك عبد طعم الإيمان إلى آخر الأثر. هذا الأثر رواه ابن جرير في جامع العلوم والحكم، والحكم شرح حديث جبريل، وفي سنده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، والأثر شاهد حسن عند الترمذي وأبي داود. الشاهد من هذا الأثر أن ولي الله هو من يقدم محبة الله على كل شيء، وبذلك يحصل له طعم الإيمان. قال شيخ الإسلام من كان مؤمناً تقياً كان لله ولياً. قوله وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يفدي على أهله شيئاً، أي مؤاخاة على أمر الدنيا لا ينفع أهله أصلاً بل يضرهم، كما قال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وفي الحديث القدسي الذي رواه مالك وابن حبان في صحيحه وجبت محبتي للمتحابين فيه وللمتجالسين فيه وللمتزاورين فيه وللمتبادلين فيه. قال الشيخ سليمان آل الشيخ هذا الكلام قاله ابن عباس في أهل زمانه، فكيف لو رأى الناس فيما هم فيه من المؤاخاة على الكفر والبدع والفسوق والعصيان؟ ولكن هذا مصداق قوله عليه السلام بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وقال ابن عباس في قوله تعالى وتقطع بهم الأسباب قال المودة، وهذا الأثر رواه عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وصححه وهو وفيه ضعف. قال ابن عثيمين لكن معناه صحيح. الشاهد أن المحبة على أمور الدنيا تنقطع يوم القيامة وتقطعت بهم الأسباب. قال قتادة أسباب الندامة يوم القيامة والأسباب المواصلة التي يتواصلون بها ويتحبون بها فصارت عداوة يوم القيامة يلعن بعضهم بعض. قوله قال المودة أي المحبة التي كانت بينهم. وندعو الله عز وجل أن يغرس في قلوبنا محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الإيمان الصحيح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم.